أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من والاه واهتدى بهديه ونهل من منهله إلى يوم الدين. أبنائي البررة الكرام، بنات البرات الكريمات، نستأنف درسنا السابق عن باب الأفعال، وكنا قد بدأناه ورغم صغره ورغم تركيزه لم نستطع أن نتممه، لأن الباب واسع جدا إذا حاولنا أن نفصله. وهذا دليل على عظمة هذا الرجل الذي استطاع أن يجمع علوما جمة كثيرة في أقل ما يمكن من الكلام. أنا أريد الآن أن أتكلم عن الماضي حتى نسترجع، ويمكن أن نبني درسنا على أساس متين، نسترجع ما مضى ونمضي إلى ما سيلحق إن شاء الله. الماضي ما دل على حصول حدث أو شيء قبل زمن التكلم. المضارع، المضارع هو كل فعل يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. نعم. الأمر، نعم، هو طلب حصول شيء بعد زمن. من صحح هذه الكلمة؟ شكرا لك، شكرا لك، لأنه ليس حصول، وإنما هو طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. حكم الماضي هو البناء على الفتح أبدا. وقال الشيخ مفتوح أبدا، ولكن نريد أن نشرح هذا الاصطلاح، فنقول حكم الماضي هو البناء على الفتح. وهذا الفتح فتح، أو هذا البناء على الفتح، إما ظاهر وإما مقدر. هذا شيء كل شيء يعني قرأناه ودرسناه وأعطينا عليه أمثلة وحاولنا مناقشة كل ذلك. إذن حكم الفعل الماضي هو البناء على الفتح، وهذا الفتح هو إما ظاهر وإما مقدر. الفتح الظاهر في الفعل الماضي أين يقع؟ الفتح الظاهر في الفعل الماضي أين يقع؟ إذن يقع في الفعل الماضي صحيح الآخر، في الفعل الماضي صحيح الآخر الذي لم يتصل به ماذا؟ لأنه هو صحيح آخر، ولكن لا بد هناك من أشياء أخرى. الذي لم يتصل به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك، أحد ضمائر الرفع المتحركة. كذلك هو صح، يعني يظهر فيه الفتح في الفعل المعتل أيضا غير صحيح آخر، ولكن ما هو هذا الفعل الماضي المعتل الآخر الذي فيه حرف من حروف العلة في الآخر ومع ذلك يظهر عليه الفتح؟ إذا كان آخره واوا أو ياء. إذا كان آخره واوا، وإذا كان آخره واوا أو ياء تظهر عليه الفتحة، كما يعني درسنا ورأينا في فعل ثروة وفي فعل رضية ونسي إلى غير ذلك. أما الفتح المقدر فكم أنواعه في الفعل الماضي؟ واحد شقرنا. الفتح المقدر هو ثلاثة أنواع: إما أن يكون مقدرا للتعذر، إذن هناك الفتح المقدر للتعذر أين يكون؟ لا قبل منه، لأن هذيك نحو إذا أرى عندك في الكتاب أنا أعطيني شيء حاجة إذا أين يكون في الفعل يعني الماضي الذي هو في آخره حرف علة هو الألف وهذا الفتح ما الذي يمنع من ظهوره التعذر وكذلك هناك نوع آخر من الفتح يكون مقدرا للمناسبة كيف؟ كل فعل ماض لا لا لا لا لا يكون واو الجماعة كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة نعتبر على آخره فتحا مقدرا وهذا موجود في كتاب الشرح الذي بين أيديكم وأنا لا أريد أن أخالف حتى لا أبلبل لكم أفكاركم فإذا كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة فإنه يكون هناك فتح على آخره ولكنه مقدر منع من ظهور هذا الفتح الاشتغال المحل بالمناسبة فيكون فعلا ماضيا فيكون فعلا ماضيا مبنيا على ماذا مبنيا على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهور هذه الفتحة اشتغال المحل بالحركة المناسبة بالحركة المناسبة لواو الجماعة وهناك فتح آخر هناك فتح آخر مقدر هي ثلاث أنواع النوع الأول والنوع الثاني أو النوع الثاني هو أن تكون هناك كراهة ليس استثقالا كراهة أن تظهر أربع حركات متتالية لكي نزيد الأخ الكريم اقتناعا نقول كتب أليس كذلك؟ نضيف إلى هذا الفعل أو نصله بإحدى الضمائر ضمائر الرفع المتحركة وهي التاء المتحركة التي تدل على الفاعل في محل رفع فاعل نتركه مفتوحا غادي تولي كتابات أي أربعة الحركات الكاف بالفتح والتاء بالفتح والباء بالفتح والتاء بالضم أربع حركات هذه الحركات في اللغة العربية الموسيقية الشاعرة لا تقبل مكروهة لا تستثقل ولا تستساغ ولا يمكن أن يقبلها الذوق السليم ولا أن تقبلها اللغة العربية كتابات لا تقبل إذن لكي نزيل هذه الكراهة ماذا نفعل في الباء نسكنها وهناك نجعل هذه الحركة لأنه أشكي يقول الشيخ الفعل الماضي مفتوح أبدا أبدا فإذن السكون هنا هو سكون حاولنا أن نأتي به لكي ندفع الكراهة التي تجعلنا نستثقل ونمج يظهر لنا ولا حتى ألسنتنا لا تطيقه ولهذا نكسر ذلك الفتح تلك الحركات المتتالية بذلك السكون ونقول أن هذا الفتح هو فتح مقدر كراهة توالي الحركات الأربع كراهة توالي الحركات الأربع وهذا موجود في شرح محي الدين عبد الحميد قرأتموه رجعتي لي اقتنعتي أرجو أن تقتنع حتى لا تستفزني مرة أخرى ولكن هذا الاستفزاز هو حلو لأنه يدفعني أنا أيضا إلى أن أراجع وإلى أن أحاول أن أقنعك بأكثر ما أستطيع والمهم عندنا أن الكتاب الذي بين أيديكم ويتداول الجميع هو يقول هذا ولا بأس بذلك فكل فعل ماض اتصل به أحد ضمائر الرفع المتحركة كما يقول محي الدين عبد الحميد كتاء الفاعل. ما هي تاء الفاعل؟ كتبت، هي ما نسميها نحن التاء المتحركة. كتبت. نون الدسوة كتبنا، إلى غير ذلك. فكل ماض اتصلت به هذه الضمائر التي تسمى ضمائر الرفع المتحركة هي تجعل هذا الفعل ماضيا مبنيا على فتح مقدر على آخره. ماذا يمنع من ظهور هذا الفتح ويجعله مقدرا؟ هو اشتغال المحل بالسكون العارض. ما معنى العارض؟ أي الطارئ، بالسكون العارض لدفع كراهة توالي الحركات الأربع المتوالية. هذا هو اللي درسنا في الأسبوع الماضي. إذن كيظهر لي فهمناه واستوعبناه ودرسنا عليه أمثلة، واستغرق منا وقت درس كامل، وقد أعدناه واستغرق منا أيضا أكثر من ربع ساعة. فلكي لا نجور على وقت الباقي من الدرس ندخل إلى حكم الفعل، فعل الأمر. ما هو حكم فعل الأمر؟ ما هو حكم فعل الأمر؟ نعم، البناء على السكون. ولكن عندكم في الكتب كتب الشرح المتداولة على ما يجزم به مضارعه، وهو السكون. نعم، ولكن صحيح مبني على السكون. ما هو الذي يجزم به الفعل المضارع؟ وقد درسناها، الفعل المضارع يجزم بالسكون، ويجزم أيضا بحذف حرف العلة. فهو يجزم على ما يجزم به مضارعه، أي في جميع حالاته. ها؟ نعم نعم، على كل حال ما يجزم به مضارعه. نعم، أي الله يعطيك ستر. فإن كان مضارعه صحيح الآخر كيف يكون؟ فإن كان مضارعه صحيح الآخر يكون مبنيا على السكون. فإن كان المضارع والأمر مبنيا على يعني صحيح الآخر فإنه يبنى على السكون. إذن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، إن كان صحيح الآخر يبنى على السكون. وهذا السكون هل هو دائم في الظهور؟ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، كالفتح في الفعل الماضي. فهو هنا السكون إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. السكون الظاهر له موضعان، السكون الظاهر له موضعان. ما هو الموضع الأول؟ أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. إذن فعل الأمر سكونه ظاهر في موضعين، أولهما أن يكون صحيح الآخر والجمع. نعم، أقم وجهك، اقرأ باسم ربك، هذه كلها أفعال أمر صحيحة الآخر والسكون ظاهر. قل هو الله أحد فاستقم كما أمرت. ما أحلى هذه الأمثلة، وما أعظمها، وما ألذها على الألسنة، وما أسرعها إلى أن تتفهمها العقول، وأرجو أن تتأثر بها الجوارح لتسلك سلوكا يمشي مع ما أراده الله تبارك وتعالى من هذه الأوامر في كتابه الكريم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت. أتلو هذا ماشي هو مبني على السكون، هذا راه هو معتل الآخر ومبني على حذف حرف العلة. الله يخليك، احنا قلنا مبني الأمر مبني على ما يبنى عليه مضارعه، احنا ما بغينا شيء هذا. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم. طبعا والدليل على ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما سأل أحد الجهال قال له لا توبة لك، فكمل به 100 وذهب إلى أحد العلماء الذين يفهمون ما يقولون ويعرفون كيف يرشدون الناس، فقال له باب التوبة مفتوح، تب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبتك ما لم تغرغر وما لم تقم الساعة أو تظهر علامتها. ولكن بالعمل، عاد قلناها قبيلة، بالعمل فعليك أن تغادر قرية السوء التي تربيت فيها وصاحبت أهلها فأفسدوا أخلاقك إذا حين اقتديت به، واذهب إلى القرية المجاورة وهي القرية التي يعني اعتاد أهلها الأخلاق الحسنة، فإنك ستقتدي بهم وستتأثر. ولكنه في الطريق توفي، فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة واختصموا فيه، فجاء أرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقال له القرية التي هي أقرب إليه أو هو أقرب منها فهي القرية التي تأخذه، فأخذه أهل قرية الخير والبر والأخلاق الحسنة، لأن الله أمر أن تطوى الأرض من جهة تلك القرية، والله قادر على كل شيء، قادر يصنع ما يشاء، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم. نعم سيدي. فافتخر العلم مغرس كل فخر فافتخر. فافتخر هذا فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره. قم في الدجا واتلو الكتاب. وما أحلى قراءة القرآن في الليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أسبابها. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا ما كاين شيء هنا، يعني ما كاينش يعني السكون الظاهر. قل يا عبادي الذين، قل نعم شكرا لك، لا يعني الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاصبر لحكم ربك أنت خذ من أموالهم. إذن الفعل المضارع الصحيح الآخر يبنى على السكون الظاهر في آخره، أي إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل، هذه اللي بغيت، ولم يتصل بآخره شيء. أما إذا يعني كان متصلا بنون النسوف على ماذا يبنى؟ يبنى على السكون، لأنه دائما مبني، يبنى على السكون لأنه فعلا مبني على السكون. حتى في الفعل، لا الفعل المضارع احنا ما كنهضروش دابا على الفعل المضارع، غادي نجيو له. فعل الأمر مبني على السكون دائما، السكون المقدر كم له من موضع في فعل الأمر؟ الله يودي المضارع الفعل الأمر فعل الأمر له موضع واحد ها له أنا ما ونحن دابا كنهضر على الفعل الماضي إحنا فتنا ودرسناه الأسبوع الماضي وراجعناه الآن فإذا لا داعي لا داعي للعودة إليه الفعل فعل الأمر حالة واحدة هي التي يكون فيها له يعني تقدير في السكون وهي إذا اتصلت به نون التوكيد إنها بديتك إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو نون التوكيد الخفيفة فإنه يكون مبنيا على السكون المقدر على آخره بسبب ما جاءت به نون التوكيد الشديدة من الفتح الشديدة أو الخفيفة أعطوني أمثلة اكتبن بالقلم ما يمكن أن يفيدك أن تفيدك كتابته لا لا الله يخليك هذا نون النسوة أنا أريد نون توكيد الشديدة أو الخفيفة وهي تبني فعل الأمر على السكون على على على على الفتح ولكن هناك فتح هناك سكون مقدر جاءت يعني به جعلته مقدرا نون التوكيد نون التوكيد نون التوكيد اسألن الأستاذ عما لم تفهمه من الدرس اسألن اسأل فعل ماضي فعل أمر مبني على السكون مبني على السكون هو أصل اسأل هو لكن وهنا فتح هذا السكون موجود مقدر على آخره ولكن منع من ظهوره نون التوكيد الشديدة التي شغلت المكان بفتح عارض إذن نون التوكيد الشديدة أو نون التوكيد الخفيفة تبني فعل الأمر تتركه مبنيا على الجزم ولكنها تشغله بفتح ضروري عارض بذلك الفتح بسبب نون التوكيد أعطيني مثال اجتهدا في طلب العلم هذه نون التوكيد هنا كيف هي هذه نون التوكيد خفيفة اجتهدن أو اجتهدا فإذا اجتهدا هنا كيف نعربها لا لا لا ماشي الاتصالي مبني على سكون مقدر للشغال المحلي بالحركة المناسبة لنون التوكيد الشديدة هذا لا تحقرن هذا نهي ولا النهي لا تدخل إلا على الفعل المضارع وعينما نقولها احرصن أو احرصن على الحضور في الدرس إذن هنا فعل أمر مبني على السكون ولكن نون توكيد الشديدة أو الخفيفة شغلت المحل بفتح ضروري لا بد منه هو فإذن هنا السكون مقدر على آخر فعل الأمر الآن المضارع فعل الأمر مضارعه معتل الآخر أعطوني فعل أم فعل مضارع معتل الآخر يخشى هذا فعل مضارع كيف هو مرفوع بالضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر إذن يخشى فعل أمره اخشى هذا مبني على ماذا مبني على حذف حرف العلة أي مبني على ما يجزم به مضارعه إذن مبني على حذف حرف العلة دائماً أعطوني مثالا آخر. وهنا اخشى الله تبارك وتعالى فإن ما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وراه هي واحد الواو كبيرة وعليها همزة واضحة. ينأى أي يبتعد. قولها ينأى. ينأى عن ماذا؟ عن الشبهات. أيوة ما تبقاش تفتفها سهلة واضحة. إن ينأى المسلم عن كل ما يخزيه بين يدي الله وبين المؤمنين. ها؟ إذن ينأى الأمر. إنأى أي ابتعد تجنب. إنأى هذه مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة. يروي العالم الحديث. يروي العالم الحديث. الأمر اروي هذا مبني على ماذا؟ على ماذا مبني؟ مبني على حذف حرف العلة. يقي المؤمن نفسه وأهله من نار جهنم أو مما يسبب عذابه بهذه النار. فالأمر من يقي هو قي. قي قي حرف واحد. قي قي قي قي. لا خلي دابا احنا مازال ما وصلناش للتصريف. احنا بغينا غير هاد قي. هذا مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة. شنو هو يرى؟ يرى الرجل. فين هو الفعل؟ يرى. يرى زيد. إذن يرى الرجل. يرى. رى. رى. رى. هذا فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة. نعم. نعم سيدي. ها؟ يسعى المؤمن إلى الخير. فعل الأمر اسعى مبني على حذف حرف العلة. فإذا كل أمر مبني على حذف حرف العلة فإن مضارعه يكون أيضا هو يعني ينتهي بحرف علة ظاهر ويكون مضارعه مرفوعا مرفوع ب مرفوع بماذا؟ بالضمه. ولاش قلتي لي بالالف؟ علاش قلتي لي بالف مقدر؟ لك المعتل. وعلى المعتل كيكون مرفوع بالالف. مرفوع مقدر بالالف على الالف. مرفوع بالضمه المقدره. اي ضمه؟ مرفوع بالضمه المقدره على حرف العله ماشي ضروري الالف. اذا المضارع اذا كان من الافعال الخمسه بماذا يعني بماذا يرفع؟ المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. أنا الآن أريد فعل أمر يعني اللي هو مضارعه من الأفعال الخمسة. بغيت أنا نعرف شكون هو هذا الفعل الأمر من الأفعال الخمسة. جيب لي الفعل من الأفعال الخمسة. يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلين. خمسة الأفعال يلا. ولكن بغيته في المضارع في جملة وعاد جيب لي الأمر. المتسابقون يركضون في المضمار. المتسابقون يركضون في المضمار. فعل أمر من يركضون. هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة في محل رفعين فاعل. اركضوا في المضمار. اركضوا في المضمار. إذن هذا مبني على حذف النون. نعم مبني على حذف النون لأنه شنو قلنا احنا؟ يبنى على ما يعني يجزم على ما يجزم عليه مضارعه. فإذا هذا مجزوم بماذا؟ المضارع بحذف النون. فإذن أنا بغيت الأمر يجزم فعل مضارع، فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. غيروا شوية واو الجماعة. سارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم أو إلى جنة عرضها السماوات. إذن سارعوا مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون. صافي، مبني على حذف النون. لا ما. شوف، مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. مضارعه هو اللي كيكون افعال خمسة. احنا كنهضروا دابا على الامر. مضارعه ويسارعون. نعم يلا. نعم. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسة. ننهي هذا الدرس على أن نستأنف نفس الدرس في الأسبوع المقبل، ولكن سنراجع ما مضى في عجالة ثم ننتقل إلى الفعل المضارع إن شاء الله.